بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس العاشر بعد 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم. من السرايا أيضا قبل فتح مكة سرية أبي عبيدة رضي الله عنه إلى سيف البحر، والحديث جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في 300 راكب وأمر عليهم أبا عبيدة. ذهبوا يترصدون عيرا لقريش، وهنا أيها الإخوة وقع الإشكال، لأنها كانت مدة الصلح في الحديبية. لذلك ذهب بعض أهل السير إلى أن سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر كانت قبل صلح الحديبية، وهذا أظهر، فإن مدة ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة لم يكن هناك رصد وترقب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. هذه السرية أيها الإخوة، يقول جابر، أصابنا الجوع حتى أكل الناس الخبط، فسمي جيش الخبط. والخبط أيها الإخوة هو أوراق الشجر، كانوا يضربونها فإذا تساقط ورقها وضعوها في ماء ثم أكلوها. انظروا إلى أي درجة وصل الجوع بهم في هذه السرية، وهم خارجون طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خرجوا يريدون الجهاد في سبيل الله، خرجوا أيها الإخوة في خير ما يخرج فيه العبد، ومع ذلك أصابهم ما أصابهم. الصابرون هم الذين يوفون أجرهم بغير حساب. الآخرة وبلوغها والفلاح فيها يحتاج إلى صبر، كما أن الدنيا وبلوغ المراتب فيها يحتاج إلى صبر. يقول: فجمع أبو عبيدة ما مع الناس من أزواد من طعام، ثم بدأ في كل يوم يعطي كل راكب من هؤلاء تمرة. يقول جابر رضي الله عنه: فكانت تكفينا يومنا كله تمرة واحدة أيها الإخوة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فما ملوا ولا تأففوا ولا اشتكوا، حتى قال رجل لجابر وهو يحدثهم: قالت: وما كانت تغنيكم هذه التمرة؟ فقال له جابر رضي الله عنه: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. وهذه الكلمة نحتاج أن نتأملها أيها الإخوة. قال: لقد وجدنا فقدها، فقد هذه التمرة، التمرة متى؟ حين فنيت. أحيانا يكون العبد في خير ونعمة وفضل فلا يعلم هذا الفضل ويشعر به ويراه رؤية الشاكرين إلا حين يبتليه الله عز وجل، فيذهب هذا الخير، إما عافية وإما ولد وإما مال. وما دام العبد طامعا لا يرضى بشيء فإنه لن يشبع في حياته من شيء. يجب أن ينظر إلى ما أبقاه الله، ولا ينظر إلى ما أنقصه الله عز وجل بقدره مما كتبه من أرزاق للعباد. بعض الخلق عنده 1000 فلا يشبع ولا يرضى، وإنما ينظر إلى من معه 2000 و3000، وصاحب 3000 ينظر إلى من معه 10، وهكذا لا يزال المرء يلهث خلف الدنيا ثم لن يصيب منها إلا ما كتب له. إذن أين الرزق؟ الرزق في الرضا والقناعة والثقة بما عند الله سبحانه. يقول جابر رضي الله عنه: حتى وصلنا إلى البحر فألقى البحر بدابة اسمها العنبر، من دواب البحر. قال: فأكلنا منه، من هذه الدابة، من هذا العنبر، نصف شهر ودهنا. يدهنون أنفسهم لأن جلودهم يبست مما كانوا فيه من جوع وظمأ وصحراء وحر. يقول: حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. وجاء أن أبا عبيدة أمر فأخذ ضلعان من ضلع هذا العنبر، ثم أمر رجلا على جمل أن يدخل فدخل بين هذين الضلعين، وهذا يدل على أنه حوت عظيم كبير، والظاهر والله أعلم أنه حوت. وجاء في بعض كتب السير أن مجموعة من الصحابة دخلوا في قحف عين هذا العنبر، وعادوا إلى المدينة وأخذوا معهم شيئا من لحمه، فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جئتمونا ببعضه لنأكل؟ فأعطوه فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليبين له أنه كما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا من رزق الله أيها الإخوة، بعدما تعبوا وصدقوا وصبروا رزقهم الله هذا فأخرجه لهم من البحر، وإلا فمن الذي يستطيع أن يصيد مثل هذا لعظمه وحجمه؟ حتى قال جابر: أكلنا منه نصف شهر وهم 300، وبقي منه ما بقي وادهنوا بدهنه. وهذا رزق الله عز وجل لهم بعدما صبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. عادوا بعد ذلك إلى المدينة كما ذكرنا، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.